بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه الآيات البينات التي كنا قد توقفنا عندها في المرة السابقة، وتوقفنا عند قول الله سبحانه: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. فهناك من يتكلم في دين الله تبارك وتعالى بغير علم، ويحاول في محاولات عديدة أن يدخل ذلك الحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يحاول إحقاق ذلك الباطل وإبطال ذلك الحق بكل الطرق وبكل الوسائل التي توصله إلى ذلك الهدف. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، كما بينا أن الكلام في دين الله تبارك وتعالى لابد، قبل أن نتقدم بالكلام لابد أن يكون الدليل والسند الشرعي موجود، لأن احنا بنتكلم في حق الله تبارك وتعالى، فلا يجوز أن نتكلم في حق الله سبحانه وتعالى إلا ونحن على بصيرة من أمرين، إلا ونحن على بصيرة من ذلك الأمر، إلا ونحن معنا ذلك الحق الذي نتكلم من خلاله. لكن هتجد أن البعض يحاولون في جدالهم لإبطال ذلك الحق، المحاولات كلها ليضحدوا به الحق. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير، ليس معه ما يسترشد به على صحة ما يتكلم به، ذلك يعني كانوا أو كان يخوض مع الخائدين، كان يخوض مع الخائدين، يبقى يتكلم في حق الله سبحانه وتعالى لا عنده علم بما يتكلم به، وكذلك لم يهتدي إلى الطريق الصحيح، وليس عنده لا حجة قولية ولا حجة عقلية ولا حجة نقلية، ولكن هو يتكلم بما أوحاه إليه الشيطان. إن الشياطين لا يوحون إلى أوليائهم يجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله، هتجد أنه هو عنده استكبار وعنده ازدراء للناس، لذلك ثاني عطفه هتجد كده يعني يتكلم وهو مائل للعنق، وده حال المستكبر دوما. لذلك لما قال لقمان لولده في نصيحته: ولا تصعر خدك للناس، يعني بمعنى كده لا يظهر بمظهر المستكبر، مائل العنق كده، وبالتالي ينظر بنظرة فيها احتقار وازدراء للناس. دايما هتجد صاحب هذا الخلق هو عنده إعجاب برأيه وإعجاب بنفسه ويستمسك بذلك الرأي، يرى أن رأيه هو الصواب على الرغم أنه ليس عنده السند على صحة ما يقول وليس عنده دليل في ذلك، لا حجة عقلية ولا حجة نقلية، ولكن يعني هذا مما أوحاه الشيطان إلى أولياء ليضل عن سبيل الله. وإيه مقصده، إيه هدفه؟ يبقى هو الصد عن سبيل الله سبحانه وتعالى، وكذلك دفع الناس أن ينحرفوا عن طريق ربهم المستقيم. هذا عد له ربنا سبحانه وتعالى ذلك العذاب له في الدنيا خزي، يبقى ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، يبقى له الخزي في الدنيا الفضيحة والعار، وكذلك بالإضافة إلى ما ينتظر هذا المجادل بالباطل إلى ما ينتظر من عذاب الله سبحانه وتعالى يوم القيامة، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. دي حصائد فعل هذا الإنسان، هذه الأعمال أو ما يجازى عليه الإنسان يوم القيامة هو إلا حصائد عمل الإنسان في هذه الحياة الدنيوية، يبقى الإنسان حيحاسب على حصائد ما عمل في حياته الدنيا، ذلك بما قدمت يداك، يبقى هيحاسب الإنسان بعمله. يبقى كما مرت عن الآيات: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. يبقى الإنسان هيحاسب على عمل. وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصي عليكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضر ولا وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. هذا أيضا صنف آخر من الناس ضعيف الإيمان. وبالتالي كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى أنه يعبد ربه سبحانه وتعالى على حرف، فابتجد أنه متقلب. غير المؤمن المحن يزداد بها المؤمن صلابة، يعني المحن يزداد بها المؤمن صلابة، لكن الذي يعبد ربه سبحانه وتعالى على حرف إن أصيب بأي بلاء أو شدة أو كرب هتجد أنه ينقلب على وجهه، وهي أسم رحمة الله تبارك وتعالى. لكن بالنسبة للمؤمن الابتلاء لا يزيد المؤمن إلا صلابة في دين الله تبارك وتعالى، إلا في إلا لا يزداد بها صلابة إلا في دين الله تبارك وتعالى. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. يبقى حنجد أن المؤمن يزداد بالبلاء صلابة، لكن حنجد أن ضعيف الإيمان أو الذي يعبد ربه سبحانه وتعالى على حرف لما بيصاب أو تمر عليه بلاء أو ضائقة أو شدة أو كرب ينقلب على وجهه، ييأس من رحمة الله تبارك وتعالى. لكن المؤمن الذي تمكن هذا الإيمان من قلبه حنجد بالمحن والابتلاءات يزداد صلابة في دين الله تبارك وتعالى، لأن هذه الابتلاءات ما هي إلا تمحيص، هذه الابتلاءات ما هي إلا تمحيص. ويعلم طبيعة الأمر، يعني يعلم ويتعامل مع قدر الرب سبحانه وتعالى. ولذلك: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. يبقى ربنا سبحانه وتعالى أعلم أن ربي سبحانه وتعالى قدر علينا الابتلاء سواء كان بالسراء أو الضراء، كل ذلك من أجل أن نصحح المسار. وبالتالي كيف نتعامل مع هذه الضراء؟ يبقى بالصبر والاحتساب. كيف نتعامل مع السراء؟ بالشكر وكذلك العبادة أو زيادة العبادة لله تبارك وتعالى. ولذلك احنا مرت علينا الآيات أن الله عز وجل قدر علينا الابتلاء: ولا نبلونكم، يبقى ده ابتلاءه، يبقى ربنا سبحانه وتعالى قدر أن يبتلي العباد. ابتلانا ربنا سبحانه وتعالى بالخوف، ابتلانا بالجوع، ابتلانا بنقص من الأموال، الأنفس، الثمرات، ابتلاء في نفسي، ابتلاء في أهلي، ابتلاء في مالي، ابتلاء في ولدي، أي نوع من أنواع الابتلاءات. ولكن ما هو أو كيفية التعامل مع الابتلاء؟ يبقى بالصبر والاعتساب. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا: إنا لله وإنا إليه راجعون. المؤمن كده بيبقى مدرك حقيقة هذا الابتلاء، ومدرك أيضا كيف يتعامل مع هذا الابتلاء. هذا ابتلاء بيبتلى به الإنسان لكي يعني ننظر صحة هذا الإيمان أو ضعف ذلك الإيمان. كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى إن الذين ينادونكم وراء، كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى من أحوال هؤلاء لما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول إبا هم امتثلوا لذلك الأمر، وبالتالي كانوا يستسرون بالقول عندما يتكلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم. أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، إبا لازم في امتحان واختبار. إيه الغرض من امتحان والاختبار؟ الامتحان والاختبار مظهر لما عند هذا الإنسان من إيمان. قلنا الآن سلوك الإنسان ما هو إلا صدى للإيمان، سلوك الإنسان ما هو إلا صدى لما تبناه هذا الإنسان من أفكار، من عقائد. عقيدة الإنسان هتظهر من خلال السلوكيات، خاصة في التعامل مع الابتلاء. يا ترى الحال مع الابتلاء هل في يأس وقنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى، ولا تزداد بها صلابة؟ الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا، يزدادوا إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. إزاي يزداد إيمان؟ هو ده حال المؤمن مع الابتلاء، لا يخرج الابتلاء إلا هو في صلابة في دين الله تبارك وتعالى. ومن الناس، ولذلك هرقل قال لأبي سفيان رضي الله عنه لما سألوا كده هل منهم من يرتد سخطا لذلك الدين، قال لا، قال كذلك الإيمان إذا خلطت بشاشات القلوب، لما ينزل في القلب يتمكن في القلب يزداد صلابة مع الابتلاءات والامتحانات. ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به. لما ربنا سبحانه وتعالى يوسع عليه في معاش الدنيا يعني عند ذلك يبقى عنده سكون وطمأنينة، وإذا ابتلاه ربنا سبحانه وتعالى فقطر عليه في رزقه يبقى انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، انقلب على وجهه، ده طبعا خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يبقى أنا أعرف كده هذا الابتلاء من أجل إظهار ما عند الإنسان من إيمان. يبقى الإنسان يقول أنا مؤمن، فعند ذلك نختبر هذا الإيمان فيبتلى، فإما أنه فعلا مؤمن هيزداد بذلك الابتلاء صلابة في دينه، وإما أنه كان ضعيف الإيمان فعند ذلك يرتد ويرجع إقرارا، انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع، ذلك هو الضلال البعيد. يبقى ده اللي منقلب أو انقلب على وجهه هذا الخاسر للدنيا والآخرة، تجد أنه هو يتوجه إلى غير الله تبارك وتعالى. هو لو تفكر قليلا يعني هذه الآلهة اتخذها من دون الله سبحانه وتعالى يعني لا تضر ولا تنفع، واتخذوا من دون آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. هذه حقيقة الآلهة التي عبدوها من دون الله سبحانه وتعالى، هي لا تستطيع أن تستجل نفسها نفعا أو تدفع عن نفسها مضرا ولا تملك موتا ولا حياة ولا نشورا. يعني وبالتالي يعني ليس هناك شريك في ملك الله سبحانه وتعالى. قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. يدعو من دون الله ما لا يضر وما لا ينفع، أو تفكر قليلا هذه الآلهة التي عبدها من دون الله سبحانه وتعالى لا تنفع ولا تضر، أساسا لا تنفع نفسها ولا أيضا تستطيع أن تجلب على نفسها نفعا أو تدفع عن نفسها مضرا فضلا عن غيرها. يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولا بئس العشير. يبقى ده ضرره يعني ضرر سواء كان بقى في العقل أو في البدن أو في الدنيا والآخرة، ده ضرر يلحق بذلك الإنسان الذي عبد هذه الآلهة من دون الله سبحانه وتعالى. لبئس المولى ولا بئس العشير، لبئس المولى ولا بئس العشير، كيف يركن هذا الإنسان إلى غير ربه سبحانه وتعالى ظنا أن في ذلك هو إنقاذ من هذا البلاء أو تلك الشدة أو هذا الكرب. كيف يظن ذلك الظن أن في لجوء إلى غير الله سبحانه وتعالى عند ذلك حيدفع عنه هذه المضرة، كيف يظن ذلك الظن؟ وكل هذه الآلهة التي اتخذوها من دون الله سبحانه وتعالى هي مملوكة لله، مربوبة لله، مخلوقة من خلق الله تبارك وتعالى. فالإنسان لو تفكر كيف أنت تتوجه إلى المخلوق ولا تتوجه إلى الخالق سبحانه وتعالى. لبئس المولى ولا بئس العشير، في الصورة المشرقة المقابلة لهذه الصورة المظلمة صورة هذا المؤمن الذي يعمل الصالحات طوعا لله تبارك وتعالى. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. هؤلاء الذين يعبدون الله تبارك وتعالى وتمكن الإيمان من قلوبهم ويفعلون هذا الإيمان بما أوجب عليهم ربنا سبحانه وتعالى من أعمال. دايما كده يعني هنجد ان احنا ينبغي ان يكون تركيز المؤمن في هذه القضايا الايمان والعمل الصالح، الايمان والعمل الصالح. وبنجد طبعا واحنا بنقرا في كتاب الله تبارك وتعالى التركيز على هذه القضايا، دي المقومات، مقومات السعاده في الدنيا والاخره، هذه المقومات التي تنجي الانسان من النار، هذه المقومات التي تحمي الانسان الى الجنه والى رضوان الله تبارك وتعالى. الايمان والعمل الصالح عناوين نقول قصيره جدا، ادي عنوان قصير، المطلوب مني اصلاح الايمان واصلاح العمل الصالح، يبقى ادي العناوين العامه، وبالتالي يتطلب ان انا اقف بقى ماليا مع كل عنوان من هذه العناوين. الايمان كيف احقق الايمان، والعمل الصالح ايه المطلوب ان انا افعله، كيف افعل هذا الايمان، كل هذا موصوف بتفاصيله وبدقه في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جئناه بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. يبقى كتاب يعني فيه تفاصيل كل ما نحتاج إليه من مسائل الإيمان، وكذلك أيضا ما هي الأعمال الصالحة التي أوجب علينا ربنا سبحانه أو ندب الله عز وجل العباد إليها. كل ده كلام مفصل في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن احنا بنحتاج الى دراسة هذا الكلام. يبقى احنا محتاجين ان احنا دراسة هذا الكلام، احنا ناخد القرآن والسنة كتب دراسية نتدارس هذا الكلام. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الحق وبما كنتم تدرسون. يبقى كونوا ربانيين، المطلوب من خلال دراسة هذا المنهج، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدرسونه فيما بينهم، الدراسة نذاكر يعني. يبقى احنا كتب للمذاكرة، كتب للدراسة. انا المطلوب ان انا اقوم بدراسة القرآن واقوم بدراسة السنة. والهدف من الدراسة ايه؟ يبقى الهدف من الدراسة ان انا اقف على المطلوب، اقف على المطلوب. انا عايز اصحح ايماني، وعايز ايضا يبقى اعمل الاعمال الصالحة التي ندبنا اليها ربنا سبحانه وتعالى. يبقى ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. يبقى احنا لازم الدراسه، لابد ان انا اقوم بدراسه هذا القران وادرس السنه. وايه الغرض من الدراسه؟ الغرض من الدراسه ان انا اقف على المسائل الايمانيه التي لابد ان اتبناها، واقف كذلك على الاعمال الصالحه التي لابد ان اسارع وابادر الى فعلها. يبقى المسألة بسيطة جدا. يبقى هنقرأ بهدف، يعني أنا بنقرأ بذكر الكتاب دوت مش مجرد تحصيل معلومات، ولكن أنا عشان أقف على ما هو المطلوب، لأن هذا المطلوب هو الذي سأحاسب على أساسه، سأحاسب على أساسه عند ربي سبحانه وتعالى. وإلا كيف أحاسب عند ربي سبحانه وتعالى؟ الأمر مش مبهم يعني ولا مجهول، ده أنا أحاسب من خلال تعاليم الكتاب والسنة، أنا هحاسب من خلال هذا الكتاب. يبقى اللي اتعامل بالربا، يبقى ألم تقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. يبقى احنا ممنوع الربا، يبقى الآية واضحة، اللي بيتعامل بالربا يبقى هذه الآية حجة على هذا الإنسان، يبقى ليس عنده عذر، ليس عنده عذر. لماذا أنت تتعامل بالباطل؟ لماذا أنت تأكل ذلك المال الحرام؟ ليس عنده عذر في ذلك. الحلال بين والحرام بين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الأمر واضح وبين، وآدي الكتاب وتفاصيل كل بند من البنود، سواء التفاصيل ده وجدناها في كتاب الله تبارك وتعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك إزاي أنا أفعل هذا الأمر، إزاي أقوم بذلك الأمر بصورة صحيحة. يبقى عندنا أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه هو الذي طبق ما ورد في كتاب ربي سبحانه وتعالى وفصل لنا ما نحتاج إليه من تفاصيل وتعاليم لهذه الآيات في كتاب الله تبارك وتعالى. يبقى ده الحال أهو، والأمر واضح وبين. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار. لو أنا فعلا أسعى أن أكون من أهل الجنة، التفعيل المطلوب يبقى أنا أصحح الإيمان، وكذلك أيضا ذلك البذل والعطاء من خلال الأعمال الصالحة. فين الأعمال الصالحة؟ أجيبها منين؟ أأتي بها منين؟ يبقى من الكتاب والسنة. الإيمان، مسائل الإيمان دي مسائل كلها معلومة، فيش مسألة واحدة منها مجهولة أبدا، كل مسائل الإيمان معلومة منصوص عليها في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلم يبق لنا إلا أن احنا نستذكر القرآن ونتعاهد هذا القرآن، وكذلك ندرس ما في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الغرض من الدراسة أن أنا أقف على يعني هذه المسائل الإيمانية اللي أنا حتبناها، وكذلك أقف ما هي الأعمال الصالحة، يبقى قائمة كده طويلة بالأعمال الصالحة على التفصيل كما هي في كتاب الله تعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص أنا أخرجت هذه خطة العمل، ابدأ بقى في السعي وفي التنفيذ، أبدأ في السعي وفي التنفيذ. يبقى ده لراغب النجاة من النار وإلى راغب الجنة، يبقى ده إلى راغب النجاة من النار وإلى راغب الجنة، هو ده السبيل كما قال وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. يبقى المطلوب أن احنا ده كلام عناوين إجمالية، يبقى الإيمان ده عنوان إجمالي عايز أحققه، ده عنوان إجمالي لازم أقف على التفاصيل. العمل الصالح ده عنوان إجمالي مجمل أحتاج إلى التفاصيل لكي أفعل وأطبق ذلك الأمر. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار، إن الله يفعل ما يريد، ربك سبحانه وتعالى فعال لما يريد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فلا يكن في ملك الله إلا ما شاء وقدر، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، لن يكن في ملك الله سبحانه وتعالى إلا ما أراد وقدر سبحانه وتعالى. إن الله يفعل ما يريد، قدر الله عز وجل نافذ لا محالة، مشيئة الله عز وجل نافذة لا محالة، وبالتالي بقى الإنسان قلبه لا يعلق إلا بالرب المعبود سبحانه وتعالى. يبقى قلب العبد المؤمن لا يعلق إلا بربه المعبود سبحانه وتعالى، أنه لن يكن في ملك الله سبحانه إلا ما شاء وقدر. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يبقى من كان يظن أن الله تعالى لن ينصر رسوله صلى الله عليه وسلم ولن يظهر ذلك الدين، قال الله تعالى فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ، هل يا ترى يعني فبيأتي بها سبب ليقطع هذا النصر عن رسوله صلى الله عليه وسلم، هل يا ترى يستطيع أن يمنع ذلك الأمر الذي قدره ربنا سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، هل يا ترى معه الأسباب التي يستطيع أن يقطع ذلك الأمر هذا النصر عن رسوله صلى الله عليه وسلم فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يبقى ده إغاظة للكافر أو المشرك لما بيرى هذا الظهور لدين الله تبارك وتعالى، وإغاظة لهذا المنافق لأن المنافق هو شريك لذلك الكافر في بغيته أنه لا يظهر ذلك الدين أو لا يظهر ذلك الدين ولا يعلو ذلك الدين، لأن المنافق حاله كحال الكافر، هو يكره ما أنزل الله تبارك وتعالى. ذلك أنت لا تتعجب، يعني أنت ترى أن هذا الإنسان هو تسمى بأسماء المسلمين ومع ذلك ترى في حربه الشديدة لدين الله تبارك وتعالى، أنت تتعجب ألست بمسلم؟ فعلى ذلك لكن اعلم أن ربنا سبحانه وتعالى يخرج ما في بطون هؤلاء من خلال السلوكيات، وإلا كيف تتعرف على المنافق؟ إزاي تتعرف على السلوكيات؟ آية المنافق علامة، يبقى فلان ده أنا لا أعلم هو منافق أم ليس بمنافق، وبالتالي لا نتهمه، لكن كيف حنتهم فلان أو نصف فلان أنه منافق؟ من عمل من سلوكياته، فعشان كده السلوك مظهر لما في داخل الإنسان، يبقى السلوك مرآة الفكرة، يبقى ده هو صدى لأفكار التي يتبناها، فتجد أن هذا المنافق ما كنا نعلم أن فلانا منافق حتى رأيناه يحارب الدين ويحارب الشريعة، يبقى عرفنا ازاي من خلال السلوكيات. يبقى كيف السبيل ان اعرف ما في باطن هذا الانسان؟ ليس لنا سبيل الى ذلك، ليس لنا اطلاع على ما في باطنه، ولكن ربنا سبحانه وتعالى جعل من سلوكياته ما يستدل به على ما في باطنه. يبقى كما قال وكما بين ربنا سبحانه وتعالى: وما تخفي صدورهم اكبر. يبقى قد بدت البغضاء من افواههم وما تخفي صدورهم اكبر. فحتجد انت من خلال كلامه، عرفنا من خلال الكلام انه باغض لدين الله سبحانه وتعالى، يبغى ذلك الشرع ولا يريد الشرع ان يتمكن ابدا او ان يكون له الظهور في الارض. لذلك ما قال ربنا سبحانه وتعالى: فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. يبقى هو بيكيد للاسلام، لكن يا ترى حيصل؟ لا يصل ابدا باي حال من الاحوال، لان الله تبارك وتعالى كما قال: والذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وكما قال ربنا سبحانه وتعالى، وكم مرت علينا الايات: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا وزاهق. يبقى جاء قل جاء الحق وزاهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. والعاقبه للمتقين كما قال ربنا سبحانه وتعالى. لذلك ماذا نقول لهؤلاء؟ قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم. يبقى هو عنده غيظ شديد جدا، وعنده ضيق شديد جدا من هذا الدين، ويحاول بكل الوسائل ويكيد بكل انواع الوسائل من اجل عدم ظهور الدين، ولكن يعني يا ترى هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ ابدا. يبقى هو اساسا يعني قل موتوا بغيظكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فما كانوا يكيدون به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ترى على ذلك وصلوا الى هذا الكيد وحققوا ذلك الكيد؟ لا. فالمكر السيء لا يحيق الا باهله. قد مكر الذين من قبلهم فاتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم واتاهم العذاب حيث لا يشعرون. ادي الكلام ده سنن كونيه، سنن كونيه. هتجد من يكيد لذلك الدين، ولا تتعجب انه يتسمى اسماء المسلمين ولكنه يكيد لذلك الدين، لان هذه الكراهه التي في قلب يحملها لدين الله سبحانه وتعالى هتظهر من خلال الاقوال ومن خلال تحركات هذا الانسان. فسلوك الانسان هو الذي المظهر لما تبناه الافكار، هو صدى لما تبناه الافكار. عقيده الانسان ده نراها ازاي؟ من خلال السلوكيات. كما بين ايه المنافق 3، يبقى دي علامه كده. يبقى اذا حدث كذب ماذا نقول عن هذا؟ نقول عنه منافق، نقول عنه منافق. كل دي علامات عشان احنا نستطيع نتعرف خلالها على هؤلاء القوم. اذا حدث كذب يبقى ده منافق، اذا وعد يعني اخلف هذا منافق، اذا اؤتمن خان هذا منافق، اذا خاصم فجر هذا منافق، اذا عاهد غدر هذا منافق. يبقى تجد كده، وبالتالي كره ما انزل الله عز وجل فتراه محاربا لدين الله تبارك وتعالى. والا انت تتعجب؟ يبقى هذا يعني هو مسلم وينطق بشهادتين ولكنه تراه محاربا لدين الله عز وجل. يبقى على ذلك بكل وسيله يريد الا يطبق ذلك الشرع، هو معادي لدين الله سبحانه وتعالى، معادي حتى لو كان يتسمى باسماء المسلمين. نقول يعني ما كان في قلبه وفي صدره ظهر من خلال هذه السلوكيات. فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ؟ لا، هذا الكيد مردود على اصحابه، انهم يكيدون كيدا واكيد كيدا فمهل الكافرين امهلهم رويدا. وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد. هذا هو القران، وكذلك انزلناه ايات بينات واضحه. يبقى واضحه الدلاله تماما، مفيش معنى مبهم ابدا في كتاب الله تبارك وتعالى. لكن المطلوب ان احنا نقف على المعاني واستوعب المعنى ثم انظر كيف اطبق، لان هو ده المطلوب. وكذلك انزلناه ايات بينات، يبقى ربنا سبحانه وتعالى فصل لنا في كتابه كل ما نحتاج اليه. يبقى كل ما نحتاج اليه لاصلاح الدنيا والدين كل ذلك مفصل في كتاب الله تبارك وتعالى، بين واضح تماما، واضح المعنى والدلاله. وكذلك انزلناه ايات بينات وان الله يهدي من يريد، مع وضوح الادله وضوح المعاني. لكن حتجد يعني هناك من يهتدي بهذا الكتاب، وهناك من يعارض ويتولى ويكون منه الاعراض عن كتاب رب سبحانه وتعالى. كما يعني بين ربنا سبحانه وتعالى لنا في الايات: من يريد الله ان يهديه يشرح صدره للاسلام، ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كانما يصعد في السماء. كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. وهذا صراط ربك مستقيما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون. يبقى الكلام واضح تماما، الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. نقوله الأدلة واضحة تماما، واضحة تماما، والكلام مفصل تماما. لكن هناك من يدخل هذا الكلام إلى قلبه، وهناك من أغلق ذلك القلب حتى لا يدخل فيه ذلك الهدى. أنت تتعجب، ده الأمر واضح نعم، ولكن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى، هداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. عشان كده قلب المؤمن لابد أن يكون معلقا برب سبحانه وتعالى، لا يأمن لنفسه ولا أركن إلى حاله. لماذا؟ لأن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. قلبي من هذه القلوب، يعني قلبي من هذه القلوب. أيما قلب أراد الله عز وجل أن يقيم على طاعة أقامة. أنت الآن على طاعة الله عز وجل، لكن أنا لا أدري ما يفعل بي، لا أدري ما يفعل بي، العقيبة مطوية لا ندري. وبالتالي يعني كما أيضا بنؤكد دوما أن الراسخين في العلم ماذا يقولون، ما دعاء هؤلاء؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يتكلم على الأمر المستقبلي أهو. يبقى هو يعلم هذه النعمة أن الله تعالى أنعم علينا بالهداية، لكن إيه المطلب؟ ربنا أتمم لنا نورنا. يبقى أعطى الله عز وجل النور، أعطاك نور الإيمان، ولكن ما هو المطلب؟ ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. بعدما أذقنا الله عز وجل هذه النعمة، نعمة الهداية، إيه المطلوب؟ يبقى الأمنية اللي احنا بنتمناها ليس أن يوسع علينا في المعاش وغير ذلك، لا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى أن نثبت على ذلك الطريق حتى نهايته، وأن نوفق إلى الطاعة والهداية. وبالتالي نرجع كده إلى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الذي كثيرا ما نذكر به، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان كثيرا ما يقول: اللهم مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. وكان النبي صلى الله عليه وسلم الذي رقى في أعلى سلم العبودية والإيمان كان أيضا يعلمنا أن نطلب الاستدامة والاستمرارية على الهداية. اهدني لما اختلف فيه من حق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. هذا هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، الذي كان يقوم من الليل حتى تورم قدماه يقول: أفلا أكون عبدا شكورا. الذي رقى في أعلى سلم العبودية والإيمان، هو المرشد إلى طريق الهداية، ومع ذلك يبقى كان يدعو ربه سبحانه وتعالى ويطلب منه الاستمرار والاستدامة على طريق الهدى. كما قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إيه المطلوب؟ إيه غاية إمتى؟ إيه المدى؟ ده موصول لغاية آخر الأنفاس، تخرج وأنت من عباد الله عز وجل الصالحين. يبقى إحنا حتى الآن إحنا في طريق الهداية، ودي من نعم الرب علينا سبحانه وتعالى. يعني هذا ليس بحول العبد وقوته، ولكن هذا بحول الله عز وجل وقوته. وبالتالي إيه المطلب؟ يبقى أن احنا أيضا يعني نثبت في ذلك الطريق ونستمر في طريق الهداية حتى آخر الأنفاس. وبالتالي كل خطوة أخطو بها في الطريق المستقيم كلما بيزداد خوف الإنسان أن ينقطع عن هذا الطريق، ينقطع ولا يأمن أبدا ولا يركن. لأن في روايات يعني كما بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة زمان طويل حتى ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، مسافة بسيطة جدا، فيسبق عليه الكتاب فينقلب، يعني فينقلب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. يبقى على ذلك ده خلاص، ده يعني مضى الزمن الطويل كل عمره وهو في طريق الاستقامة، لكن الخطوة الأخيرة دي ما يكون بينه وبينه إلا ذراع، مسافة قصيرة جدا بالنسبة لما مضى، يعني بالنسبة لما مضى لا تسوي شيء، ومع ذلك ينحرف، يسبق عليه الكتاب ينحرف لحظة. وبالتالي لا تأمن إلا عندما تطأ بكلتا قدميك الجنة. يبقى ده أدي السبيل، وأعبد ربك حتى أتيك اليقين. يأتينا اليقين كده، يأتينا الموت وإحنا على الطريق لم ننحرف، ودي كلها بفضل الله وبرحمته، يعني ليس يعني بحول العبد لقوته، لا، ده كل ده بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته، واسألوا الله من فضله. عشان كده ادي كده يطلبون الاستمرارية والاستدامة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. يبقى ادي القلب هو محل الهداية أو الإضلال. فربنا سبحانه وتعالى إذا أراد هداية هذا الإنسان، من علامة الهدى أن تجد هذا الانشراح، حب الدين، ومن يريد الله يهديه ويشرح صدره للإسلام. اشرع. انت حاسس بكده انشراح الصدر، ساعة في الصدر كده، حب للدين، مقبل على دين الناس سبحانه وتعالى، هذه علامة الهدى. ولا بد ان احنا نعرف ذلك الامر، يعني يا ترى انت على الهدى ولا الضلال، اعرف هذا الامر، انا على الهدى، وده من توفيق الله سبحانه وتعالى، ليس بحولي ولا قواتي. يبقى لابد انك انت تعرف هذه النعمة، نعمة الهداية. يبقى هداك الله عز وجل، هدانا سبحانه وتعالى ونحن على طريق الهدى. ايه المطلوب؟ ان انا ادعو ربي سبحانه وتعالى ان اثبت على ذلك الطريق ولا انقطع ولا انحرف. فبالتالي بقى نظري كله بيبقى الى نهاية الطريق، نحن نصل الى نهاية الطريق بلا انحراف، وبالتالي بيزداد تعلق العبد بربي سبحانه وتعالى، ونزداد من الدعاء ربنا اتمم لنا نورنا، ربنا اتمم لنا نورنا، ندعو ربي سبحانه وتعالى ان يتم علينا هذه النعمة، نعمة الهداية، وان نستمر على ذلك بلا انقطاع. فمن يريد الله يهديه ويشرح صدره الإسلام، التواجد كده انشرح الصدر، يبقى مقبل على دين الله سبحانه وتعالى، ولا يعني قد يتراجع في بعض الأحيان، يبقى ارجع كده ومتن الإيمان، ومتن المعرفة بالرب سبحانه وتعالى، متن هذه المعرفة بالرب سبحانه وتعالى، ومتن الإيمان، خلي الإيمان يتمكن في قلوبنا، يتمكن فعلا تمكنا يعني في القلب، يعني وكذلك الإيمان إذا خلطت بشاشته القلوب كما قال هرقل. فعلى ذلك يبقى نمتن هذا الإيمان، ونمتن أيضا معرفة الرب سبحانه وتعالى. يبقى هو ده الزاد اللي احنا يعني من خلاله بنصل بفضل الله سبحانه وتعالى ورحمته إلى نهاية الطريق بلا انحراف. وكذلك أنزلناه آيات بينات، وأن الله يهدي من يريد، من أراد الله عز وجل الهداية هداه سبحانه وتعالى، يدخل من يشاء في رحمته. يبقى ده من رحمات الرب سبحانه وتعالى، وكل ذلك بمشيئة الرب سبحانه وتعالى. يبقى القرآن جاء يعني فيه كل ما نحتاج إيه لمصالح الدنيا والآخرة، أتى لنا بهذا الحق من الرب سبحانه وتعالى، وكذلك عرف العباد كيف الطريق المستقيم الموصل إلى الجنة. ولكن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، هداية بيد الله. يبقى عشان كده انت اطلب، والهداية دي لها علامة، هو علامة الهداية انشراح الصدر. ما في هداية العبد على الطريق المستقيم، يبقى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى، مش هتضل مش هتنحرف، يبقى بس انت تتبع ذلك الهدى. وكذلك لا شقاء ابدا مع اتباع العبد لأوامر رب سبحانه وتعالى، بل السعادة في تفعيل العبد لأوامر رب سبحانه وتعالى في واقع حياته. أما من كان منه الإعراض والتولي، انشغل بالدنيا عن طلب الآخرة، وإن له معيشة ضنكا نحشره يوم القيامة أعمى. إن الله يهدي من يريد. إن الذين آمنوا، الذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. هذان خصمان اختصموا في ربهم، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يصهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول، وهدوا إلى صراط الحميد. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. يبقى إن يوم الفصل كان ميقاتا، هذا هو اليوم الذي يفصل فيه ربنا سبحانه وتعالى بين العباد، بين جميع العباد. يبقى ربنا سبحانه وتعالى يفصل بين جميع العباد، هذا هو اليوم الذي يحاسب ربنا سبحانه وتعالى العباد، ويجازي العباد على أعمالهم، يجازي المؤمن على إيمانه، ويجازي الكافر على كفره، يجازي من فعل خير على هذا الخير، ويجازي من فعل شرا أيضا على شر. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا، يبقى جميع العباد هيقفوا بين الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يفصل بين العباد. إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، كل يعمل على شاكلته، كل يعمل، اعملوا إنه بما تعملون بصير. الكل بيعمل في الدنيا، يبقى المؤمن بيعمل من خلال إيمانه، وهذا الكافر أو الملحد يعمل أيضا من خلال ما تبناه من هذه الأفكار الفاسدة. ثم يجمع جميع العباد ويحشرون إلى ربه سبحانه وتعالى لكي يفصل ربنا سبحانه وتعالى بين العباد فيما قدموه وفيما فعلوه في حياتهم الدنيا. إن الله على كل شيء شهيد، يعني عملي أنا حوجاز عليه، وربي سبحانه وتعالى رقيب شهيد على ما نفعل، عليم سبحانه وتعالى بما عملنا. وأن الله عز وجل أوكل بنا ملائكة، هؤلاء الملائكة يقومون بحفظ ما نعمل من أعمال، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبالتالي لما أجاز يوم القيامة لن أجاز إلا على عملي، لن أجاز إلا على عملي. يبقى وبالتالي يا ترى العمل ده اللي أنا فعلته هل يا ترى يشفع لي عند ربي سبحانه وتعالى ولا لا؟ يبقى نقول لك كده أنت هتجاز على أعمالك. يبقى أنا طب أعمال اللي أنا عملتها دي تشفع لي عند ربي سبحانه وتعالى؟ الأعمال دي تنجيني من النار فعلا، تحملني للجنة؟ يبقى أراجع وأدقق النظر وأرجع البصر أيضا إلى هذه الدولة استطرت علينا إيه اللي إحنا يعني العمل اللي إحنا بنتقرب به الرب سبحانه وتعالى، أو إيه العمل اللي إحنا حنحاسب على أساس يوم القيامة. يبقى إحنا أتينا من مدخرات الأعمال ما يشفع لنا عند الله تبارك وتعالى. انظر إلى حالك، وكما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى كما ذكرنا، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، ده كتابك انت مش كتاب غيره. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، لكن انت هتحاسب من أعمالك ليس من أعمال غيرك، هتحاسب من أقوالك ليس من أقوال غيرك. يبقى وبالتالي يا ترى ايه الأقوال اللي كلمت بيها، ايه الأعمال اللي أنا عملتها في السنوات الماضية دي كلها، السنوات الماضية حصيلة المدخرات الأعمال دي. زي الإنسان اللي هو بيسافر دايما كده، يبقى قعد 10 سنوات مكث يعني 20 سنة في هذه البلدة، يبقى آن الأوان أنه يرحل، آن الأوان. فعند ذلك نقول له إيه الحصيلة، إيه الحصيلة بقى، حصيلة السنوات ده هي لازم يكون حصيلة. هل يصلح أن يقول الله أنا لم أكون شيء؟ ما ينفعش، يعني غير مقبول تماما. هنقول هذا إنسان سفيه، هنصفه بالسفاهة، يعني نقول له أنت عملت قد إيه يعني في المدة دي؟ تخيل قعد 30 سنة في الغربة، 30 سنة في الغربة. طبعا ذهب من أجل المال، يعني لماذا ذهب؟ ذهب من أجل المال. فتخيل أنه بعد 30 سنة كانت الإجابة أنه لم يدخر شيئا، يبقى ده كلام مقبول؟ لا. أو ادخر مثلا بعض المال لا يتناسب أبدا مع هذه الغربة، الفطرة السنوية دي، هل كلام مقبول؟ لا. ماذا نصف هذا الإنسان؟ نصفه بالجهالة بالسفاهة، ده إنسان سفيه. يعني جميع هنجتمع أن حنصف هذا الإنسان بالسفاهة. لين وصفناه بالسفاهة؟ يعني 30 عاما في الغربة، والعمل بالليل والنهار والانشغال دي، وبالآخر يعني يعود ويرجع بهذه المدخرات التي لا تتناسب مع المدة الزمنية دي. فجميع حنصفه أنه إنسان سفيه مبذر وسفيه، يعني حنصفه بهذا الوصف. فكذلك أنا برضك هنا لما يعني أفد على ربي سبحانه وتعالى أرجع بقى من الدنيا للآخرة، إيه بقى حصيلة المدخرات بتاعتي؟ إيه الحصيلة؟ هذه حصيلة في الحصيلة؟ هل حصيلة تتناسب مع الفترة الزمنية بتاعت عمر السابقة؟ يعني أنا عندي قد إيه من السنوات دلوقتي؟ عندي كذا سنة. طب السنوات السابقة دي تتفق الآن المدخرات بتاعتك مع هذه السنوات التي مضت ولا لا تتفق؟ وبالتالي أنت يبقى نقوله هي لا تتفق. طب ماذا نفعل؟ حاول بقى تجتهد في السنوات الباقية، حاول يعني نقول فاضل سنة، فاضل سنتين، فاضل أكثر، فاضل أقل، حاول حاول أنك أنت بقى يعني تجتهد في هذه السنوات، حاول تجتهد. يبقى نحن نجتهد، وبالتالي إحنا نظهر الندم والتأسف والحسرة على ما مضى، ولكن هذا طبعا لا نصاب بالقنوط من رحمة الله ولا باليأس، ولكن هو مزيد من العمل. يبقى في فرصة أمامنا أننا أصحح الوضع بتاعي، صحح وضعي، يبقى بالتوبة والإنابة الله عز وجل بملازمة الاستغفار والتوبة، وكذلك أجتهد فيما بقي من عمر، أجتهد بقى الوقت ده المطلوب أن احنا نجتهد نعوض. يبقى احنا قرب الامتحان، قرب الامتحان، ما ذكرناش الفطرة السابقة، ضاق علينا الوقت، هل معنى كده ان احنا لا نذاكر؟ لا، هنجتهد ونحاول نحصل ما نستطيع، هنبذل يعني كل جهد اساسا. لن اظن على نفسي بلحظه واحده، ولكن اجتهد مع كل اللحظات. لو استطعت الا انام لن انام لغايه لما احصل طبعا ما فات، استدرك ما فات. قلنا لان قرب وقت الامتحان، وعلى ذلك وده امتحان مش ملوش استئناف مره ثانيه، ملوش استئناف مره ثانيه، احنا هنمر عليه مره واحده فقط، هي الفطره العمريه التي اعطانا اياها ربنا سبحانه وتعالى. فإما يبقى ان احنا هنجتهد ويكون البذل والعطاء زي ما استمعنا للايه كده، ادي خاتمه سوره العنكبوت، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. تجاهد في الله سبحانه وتعالى، يعني تجاهد في الله، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، ما لا تغمض عينين ابدا عن حال او